إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وعلمه بما فوق عرشه كعلمه بما تحت أرضه، فيسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت قاع المحيط، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بفضلك فيمن هديت، وأن تعافينا فيمن عافيت، وأن تهب لنا من فضلك وبركاتك ورحماتك ما تطمئن به قلوبنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الحديث موصولا مع سورة التين. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذكرنا أن التقويم جاء على ثلاثة أشكال قال فيها العلماء: استواء الخلقة والفطرة والعقل. فقد يسمو الإنسان بعقله ويرتفع فوق مراتب الملائكة، وقد ينزل الإنسان بنفسه دون الحيوان. قال الله عز وجل: إنهم كالأنعام بل هم أضل. فخلق الله عز وجل الإنسان مكرما مشرفا. قال رب العالمين: ولقد كرمنا بني آدم، فجعله مكرما. ولكن الإنسان إذا سمى بنفسه على وكان في أعلى عليين، وما أدراك ما عليون. أما إن دنا بنفسه وأتى الشهوات وأتى الملذات وضاع عقله وذهب تفكيره، صار في أسفل سافلين. قال العلماء: ثم رددناه أسفل سافلين، جاءت على وجهين. أن الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إن كان الإنسان ذو عقل وذو تفكير وذو بصيرة في شبابه وفي قواه، وهو شاب عنده القوى العقلية مكتملة وعنده تفكيره منتظم، فإذا كبر سنه رد إلى أسفل سافلين فصار هرما، فصار ضعيفا، لا يقدر أن يأتي من الأعمال ما كان يأتيها وهو شاب. إذا رد إلى أسفل سافلين إذا كان الحديث عن القوة وعن الشباب وعن الحيوية. وإذا كان الأمر متعلق بالإيمان فإن الإنسان في أعلى عليين، فإذا ترك الدين وترك تعاليم ربه صار في أسفل سافلين، فصار في الآخرة من الهالكين في أسفل سافلين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ف فسار في الأسفل لأنه ترك ما رفعه الله به. فإذا ترك العليين صار في أسفل سافلين إذا كان الأمر متعلق بالدين. إذا كان الإنسان في طاعة وفي معية الله عز وجل كان في أعلى عليين، فإذا ترك معية الله عز وجل صار في أسفل سافلين لتركه علوه مع الله عز وجل ومعية رب العالمين. ده إذا كان الأمر متعلق بالطاعة. أما إذا كان الأمر متعلق بالسن والقوة فصار في أسفل سافلين، صار الأمر يعني لا يستطيع أن يأتي ما كان يأتي وهو شاب. ولكن هناك الآية التي تليها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا استثناء. الاستثناء هنا كلمة إلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا هنا استثناء. استثناء إيه؟ إذا كانت الآية على الهالكين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا بهالكين، يبقى كأن الأمر للإنسان أو البشرية بشكل عام. أي إنسان يترك معية الله عز وجل يبقى في أسفل السافلين. أما إذا استثنى الإنسان نفسه من السافلين وصار في معية الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يبقى سيهلك كل واحد لم يؤمن ولم يعمل صالح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليؤمنوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى هنا في ايه؟ في امر بان انت تبقى مع الله عز وجل، ده هو الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله، وما امروا الا ليؤمنوا بالله. يبقى اذا الايمان بالله واستماع الى امر الله عز وجل هو الدين. يبقى دوت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لازم يؤمن ويعمل صالح. الايمان من غير عمل لا يفيد، والعمل من غير ايمان لا يفيد. فمن آمن وعمل صالحا وكان مخلصا، لأن احنا قلنا في الخطبة الماضية أن العمل ثلاثة، لازم في عمل، في إيمان الأول، في إسلام، وفي عمل وفي إخلاص. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له أو فهو لغيره مش لله عز وجل. يبقى شرط من قبول الأعمال أنها تكون لله. عشان كده ممكن واحد يبقى عالم يبقى كذا وكذا، ربنا عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مش عايزين منه حاجة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم عملوا الأعمال ليست لله. حتى العلماء الذين يتحدثون في أمر الناس وفي أمر العامة، إذا كان كلامه للناس، الناس تقول عليه عالم والناس تقول عليه عارف كل حاجة، فهو لغير الله. قال الله عز وجل في الحديث أن أول من تسعر به جهنم عالم تعلم العلم. فربنا يسأله: لماذا تعلمت العلم؟ قال: يا رب فيك. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقد قيل خدت جزاءك منهم. العمل ده لا يصل إلي ويؤتى بأشكع الناس. فربنا يسأله: قاتلت في سبيل الله؟ لا، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل في النار. والذي تصدق عشان يسأل عليه متصدق وبنتي وبنتي فلان وكذا، وده راجل خير على الناس وخير. إذا عمل العمل وقصد به الناس فهو للناس، ليس لله منه شيء. إذا لابد أن يكون العمل لله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون، كلمة ممنون تأتي من معنيين. المن معناها القدر. العرب بيقولوا ايه؟ مننت الحبل، مننت الحبل يا القطعته. المن معناه القطع. والمن له معنى اخر، معناه ان انا لما اديك حاجه امنني عليك، بمعنى التفضل. يبقى الذين ينفقون، الذي ينفق لا ينفق منا ولا اذى، مش يديك الحاجه ويبتدي بقى ايه؟ يقول لك مش انا اديتك باليوم الفلاني، لا. ربنا بيقول لك ايه بقى؟ لهم اجر غير ممنون، غير مقطوع. او مش هقول ان انا يعني اقول لعبادي في الجنه ان انا اديتكم ولا انا عملت، يعني ربنا عز وجل مش هيبتدي يديك النعمه ويمن عليك. سبحان الله. تلكم الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، اللي انتم عملتوه لقيتوه. لا يعني ربنا عز وجل حتى في عطائه لا يمن على عبادي في الجنه انا اديتكم وانا عملت وانا عملت، يعني الاجر غير ممنون، مفيش في منه، كانه استحقاق. اول امر اجر غير ممنون غير مقطوع. طب غير مقطوع ازاي؟ طب ما الواحد هيموت يبقى الاجر هيقطع. قال لك لا، الامر اذا كان متعلق بالمؤمن فلا ينقطع الاجر بعد مماته. طب ازاي؟ طب انا قلت مش هعمل تاني. قال لك لا، العمل موصول. طب موصول ازاي؟ قال لك يموت ابن ادم فاذا مات انقطع عمله الا من ثلاث، يبقى العمل ينقطع ولكن من ثلاث حاجات العمل لا ينقطع: علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او صدقه جاريه. واحد عمل صدقه جاريه، عمل سلم للناس الغلابه، عمل سبيل، عمل مستشفى، عمل كذا، عمل كذا، عمل دار ايتام، عمل اي عمل انت عملته وانت مت والعمل بتاعك لسه موجود، الخير يوصل لك، فهو اجر غير ممنون غير مقطوع. يبقى الاجر غير ممنون غير مقطوع. انت مت، ابنك الصالح بيدعي لك. طب هيدعي لابوه؟ يدعي لابوه. طب بقى هيوصل؟ هيوصل. رأى أبو قلابة في منامه أنه دخل القبور، دخل المقابر، ثم نادى مناد: يا أهل القبور اخرجوا. فخرج أهل القبور، فكل واحد فتح قبره وطلع. ده أبو قلابة اللي هو صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقول رأيت في المنام أن الناس واحد منادي دخل المقابر وراح منادي على الناس: يا أهل القبور اخرجوا. فخرجوا. قال: فلما خرجوا جلسوا كأنهم على أرائك، راحوا قاعدين كده على كراسي. فرأيت يعلوهم النور، النور كاسي وجوههم، إلا رجل وأخذ يبكي. فقول له: ما الذي يبكيك؟ أين نورك؟ أليس لك ولد؟ قال: بلى، ولكنه عاصي. قال: وما خبر هؤلاء؟ قال: لهم أولاد لا زالوا يدعون لهم، كل يوم بيدعي لأبوه فيكسي أباه نورا. قال: أما أنا فمحروم من الدعاء. فاستيقظ أبو قلابة من نومه وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. وإذا به يذهب لصلاة الجمعة آخر الأسبوع، راح يصلي الجمعة، فرأى في الناس ابن الراجل اللي هو مش عليه اللي كان كان الراجل اللي هو اللي ملوش حد. قال: ان رأيت ولدي فاسأله ان يدعو لي. قال: ولكنه عاصي. قال: سلم. فلما جه يصلي الجمعه شاف الولد فناداه. قال: أليس ابوك فلان؟ قال: بلى. قال: افلا تتوب الى الله عز وجل وتصير طائعا؟ قال: قد فعلت، خلاص انا نويت. قال: فاستقم يا بني وادعو لابيك. فالولد امره صلح حاله وبدا يدعي لابوه، يقوم الليل ويدعي لابوه. بعد منها بكم شهر ابو قلابه راى نفس المنام تاني، وراى في المنام كما راى في المره الاولى، وراى الرجل على كرسي اعلى من كرسي قرنائه، وقد علاه النور وازداد نوره على نورهم. فقال: ما الخبر؟ قال: اتاني ما يدعو ابني لي. الابن بيدعوله وصله فكساه نورا وعلى منزله وعلت منزلته. فكذلك المؤمن لا تنقطع اعماله من الدنيا لأنه موصول بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. فدي رسالة إلى كل واحد فقد أباه أو فقد أمه: إياك أن تتأخر عنهم بالدعاء، هم في أمس الحاجة، محتاجين لدعائك حتى لا يصير أباك منكسرا أو أمك منكسرة. والدعوة تصل إلى الآباء وآباء الآباء، حتى الأجداد بتوصلهم الدعوات. إذن الأمر غير مقطوع. وهناك أيضا قصة أخرى، أنه قد يتبدل حال المؤمن إذا أصابه هم، فيحكي القيوبي في النوادر، تقي الدين في النوادر، أن امرأة كان لها ابن، وكان ابنها مشلول، عنده شلل في الأطراف الأربع، فلا يحرك يديه ولا يحرك رجليه. فقامت المرأة على قيام الليل، وكانت امرأة صالحة، ولا زالت تدعو حتى استمرت على الدعاء لمدة سنة ولم ترى نتيجة. ثم قالت في أحد الليالي: ربي إن شفيت ولدي أو شفيت ولدي نذرت أن أبيت لك في القبر ثلاثا، أصلي بين الموتى. لعبة غريبة جدا، نظرت إنها تدخل المقابر، إنها يفتح لها قبر، لو ربنا رضى وخاف ياخدها من إيديها ويوديها وتقعد في القبر، تقعد ربنا ثلاث أيام. طب ليه كده؟ بعيدة عن الناس يعني. ثم جاء الفرج وشفي الابن من الشلل، ايديه خفت ورجليه خفت. فطبعا الام فرحت وبقت سعيده جدا بابنها، ولم توفي بالنذر، ما وفتش بالنذر بتاعها. فرات في المنام ان مناديا يناديها: دعوت فاجبناك، ونذرت فما وفيتي. دعيتي وجبنا لك اللي انت عايزاه، ونذرتي وما وفيتيش النذر. فلما اصبحت قالت لابنها كذا وكذا، قال لها: يا امي طب وفي الدين، وفي النذر اللي عليكي. فابنها راح واخدها الى المقابر ودور على تربه كده يعني ليها باب معقول عشان تقعد في الثلاث ايام، تقعد ربنا عز وجل، وتفضل في الايه في القبر ثلاث ايام، وبعد كده تطلع وفت النذر اللي عليه. واسكنها القبر ومضى. فلما اتى الليل وجدت كان احدا فتح لها الباب، وخرجت وإذا بقبرين، قبرين جنب منها، تخرج منه امرأتان عليهما بهاء، ولكن الأخرى ولكن يعني إحداهما أشد ضوءا من الأخرى، واحدة يعني يدوبك عليها ضوء بسيط كده، والتانية لونها شديد، وعلى رأسها تاج. انت مين؟ انا مرات فلان. وانت مين؟ مرات فلان. وقضوا اليوم مع بعض. تاني يوم برضو دخلت القبر، وبعد كده تاني يوم بالليل حصل اللي حصل. بس تاني يوم جاء طائر واخذ ينقر في رأس المرأة التي ليس على رأسها تاج. طائر عمال يخبط في رأسها، والتانية التاج على رأسها، مفيش حاجة جاية عليه. فقالت: ما خبرك؟ اخبارك ايه؟ ايه اللي انت فيه ده؟ فقالت التي عليها تاج: اني كنت متزوجه من رجل وكنت له طائعه، كنت بطيع زوجي. وقالت الاخرى: وانا كنت اصلي ولكني كنت اعصيه. كانت بتعصي زوجها مغلباه. فسلط الله على رأسي طائرا ينقر في رأسي إلى أن تقوم الساعة. فمضت وجاء اليوم الثالث فحدث مثل ما حدث في اليوم الثاني. فقلت لهم انا خلاص ماشيه، هما الثلاث ايام بتوع النادر النهارده، وهيجي ابن الصبح ويفتح عليا القبر انا ماشيه. فقالت لها الزوجه العاصيه لزوجها: اسالك بالله ان قابلتيه سليه بالله ان يعفو عني. قالت افعل. واصبح الصبح ابنها جه، كانت قاعده جوه، فطبعا الابن لقى القبر شكله غريب. المهم اخذ امه وايه وخرج، وعلم علمت الناس بالقصه، وجاء الناس يهنون المرأة. وكان من ضمن ولي الجار بتاعها اللي هو زوجته ماتت ده، فقالت له: لقد حدث من امر زوجتك امرا عجبا. وقصت عليه القصه: فاسالك بالله ان تعفو عنه. قالت المرأة فصمت قليلا ثم قال: أفعل إن شاء الله. خلاص هسامحك. فسامحها ودعا لها. فلما كان يوم الجمعة رأت المرأة في منامها أن الذي كان ينقر الطير في رأسها قد أزيح عنها الطائر وصارت مثل صاحبتها. إذن العمل موصول، الأجر غير ممنون، الأجر يتصل ويصل، فهو غير ممنون حتى وإن كان هناك أموات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال العلماء: السورة من أولها إلى آخر آيتين تعد مبتدأ، والدين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الصورة كده خلصت، كل ده كلام مختصر. فما يكذبك بعد الدين؟ إيه بقى اللي مش مخليك تصدق؟ إيه بقى المبرر اللي خليك تبعد عن ربنا؟ فما يكذبك بعد الدين؟ قال العلماء: فما ماليت قد تكون للإنسان عامة، وقد تأتي ما بمعنى من. فمن يا محمد يكذبك بعد بالدين؟ ده البيان. القصة ايه؟ من اول الدين لحد اجر غير ممنون، هو ده الدين. فما يكذبك بعد بالدين؟ ايه اللي مش مخليك مصدق؟ كرمتك واعطيتك وعليت من قدرك. الصورة دايما، الصورة من أولها لآخرها بتقول لك إن أنت مكرم عند رب العالمين، ليك هدية في أحسن تقويم وأنت في أفضل مكانة. فما الذي يبعدك عن دينك، عن دينك؟ فما الذي يكذبك بعد بالدين؟ من الذي يا محمد يكذب بعد بالدين؟ طب إيه هو الدين؟ ما هو الدين؟ تقول فلان متدين. ما هو الدين؟ الدين قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكملتها: ويمنعون الماعون. الدين هو الدين له يعني، عندنا الدين لو احنا قسمناه، هناك دين ربنا عز وجل يقول: ان الدين عند الله الاسلام. الدين عند ربنا الاسلام. ما هو الاسلام او ما هو الدين؟ الدين هو النظام العالمي الذي يحكم حركه الكون كله. الدين هو الشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات والايام والليالي والشهور. هو النظام العالمي الذي فطر الله عليه الكون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الفطرة التي فطر الله عليها الكون كله. والدين خاص بك انت، النظام اللي ربنا حطهولك عشان تمشي عليه. قال لك تاكل كذا وما تاكلش كذا، حرمت عليك الخنزير، حاضر. حرمت عليك كذا، حاضر. الدين النظام اللي ربنا حطهولك تاكل ازاي وتشرب ازاي وتلبس ازاي وتنام ازاي هو ده الدين. ما تعملش كذا حاضر، مجموعة الأوامر والنواهي اللي بتنظم حياتك هو ده الدين. فما يكذبك بعد بالدين؟ سايب الدين ليه؟ بعد عن الدين ليه؟ أنا أقول لك، جاب بالك إن الدين ينزل من مكانتك، إن الدين يربطك، إن الدين يأيدك ما يخلكش متقدم، إن الدين تخلف، إن الدين أفيونة الشعوب، إن الدين عبارة عن هرتلة وإن أنت تبقى لابس شبح ومعرفش إيه وكلام فارغ من ده، إن الدين تعيش كده من غير نظام وتعمل مبادئك وتسميها حرية، إن الدين إن أنت تبقى إيه؟ إن ربنا يغطي المرأة والمرأة تقول لك لا أنا عايز أعلي نفسي، لازم أروح البحر، لازم ألبس اللبس اللي بيلبسوه البحر، لازم البس دي والبس دي واقلع دي واغطي راسي واحرر راسي واحرر جسمي. مش عاجبها الدين. هيعجبها الدين ليه؟ الدين بالنسبه لها تخلف ورجعيه. محتاجين نجدده الدين، نعمله ايه في الدين؟ ناخد وش جديد. اصبح الدين في الورق. الدين بنرسم على الميه. بنبني بيوت من الرمله، تيجي اول موجه توقعه. لو انت افتكرت ان الدين كده، ان الدين بس في الورق، مش سلوك حضرتك، مش كلام حضرتك، مش ازاي تشتري وازاي تبيع، مش ازاي تتزوج وازاي تطلق، مش ازاي تتعامل مع الناس، مش ازاي تخدم الناس في مصالحها، هو ده الدين. الدين المعاملة. الدين المعاملة. هو ده الدين. الدين مش خيال، مش وهم، مش دروشة. الدين علم اطلع الفضاء. بس الدين ما عملش حاجة غلط. ما سبش الدين وقول له دين ودين ودين. بتسب تعاليم رب العالمين وعايز ربنا يبارك لك ازاي؟ انت في اسفل سافلين. من يقترب من الدين ويهيب الدين سيكون في اسفل سافلي تحت الشيطان في النار. مفيش خلاف على ذلك. ان المنافقين عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الناس الكذابه اللي بتدعي ان هي متدينه وهي ليست متدينه. كذاب مدعي ضلالي في ضلال مبين، يدعي انه متدين وليس بتدين. إذا جاءكم ذو الدين فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ذو الدين الذي يعلم ما هو الذي عليه وما الذي له. ذو الدين ذو الحق. فما يكذبك بعد بالدين؟ هو ده الدين. إن كنت مع دول فاعلم أنك في أعلى عليين. وخد بال حضرتك، قال الله عز وجل إن الدين لواقع. بمزاجك غصب عنك الدين واقع، فخليها تيجي بمزاجك، بتيجي على كيفك بدل ما تيجي غصب عنك. الدين واقع لا محالة. وبعدين ربنا يسألك سؤال يقول لك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول له بلى، أنت أحكم الحاكمين، أنت أحكم الحاكمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين. رواه أبو داود قال عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أليس الله بأحكم الحاكمين سكت ثم قال بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين. طبعا ربنا أحكم الحاكمين. شو هو أحكم من حكم؟ هو أحكم من قضى. هل في حد أحكم من ربنا أكثر منه حكمة عشان يشرع لحضرتك فتمشي ورا تشريعه؟ هل في حد عنده نظام وعنده شريعه وعنده دين اكتر من ربنا عشان نسيب دين ربنا ونروح هنمشي ورا النظام كذا ولا النظام كذا. بقول لك ربنا اليس الله باحكم الحاكمين؟ مين احكم منه يشرع لك؟ عشان كده قال ان الدين عند الله، هو اللي شرع لكم من الدين، هو اللي وضع الشريعه، هو اللي وضع الاحكام. اصل بصراحه مش هيتناسب مع العصر بتاعنا بتاع زمان. بس خلي بالك البرامج اللي بتجيب الكلام ده والكتب اللي بتجيب الكلام ده بتعمل ايه بقى؟ لما ربنا قال في احسن تقويم، لو جبت انسان كده عشان نجيب لك مثال من حياتك، شفت القنابل النوويه بتطلع اشعاع جاما ريز واشعه جاما واشعه عاد واشعه حراريه واشعه فوق بنفسجيه واشعه تحت حمراء، اشعه بتطلع بتدخل على بتعمل فيه بتعمل له تشويه، ما تخليهوش في احسن تقويم فبتشوه الجسم. فلما تيجي ترجعه تاني خلاص الاشعاع طلع له، ده حتى مريض السرطان اللي عايز ولادي عجوه الاشعاع العناصر المشعه عن طريق الجبهه المشعه بيتحقن دي وبتدي تطلع الاشعاع عشان يدمر الخلايا السرطانيه. فبتدمر بقى معاها الشعر وبتدمر معاها كذا وبتدمر معاها كذا والعياذ بالله. فالاشعاع ده بيدمر الايه؟ الانسان. كذلك البرامج، كذلك الافكار. عشان كده ما تسمعش للناس دول، ما تدهمش ودنك. ليه؟ يدخل عليك الاشعاع يدمر افكارك، يدمر الدين بتاعك. واذا سمعت الذين يذكرون الله عز وجل بسوء فلا تقعد معهم، ما تقعدش معاهم، هيدمروا دانك، هيشوهوا دانك، يشوهوا السمع، يشوهوا افكارك. يدخل الاشعاع الفكري يدمر افكارك، تيجي بعد كده تتكلم بلغتهم وتبقى مشوه وصعب ترجع. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما تشوهوش. احكم الحاكمين قال لك اسمع كلام ربك، تكن مع الله، تكن في معية الله، يكن لك اجر غير ممنون. طب انت كنت حافظ للقرآن وكبرت بالسن ورجليك مش شايلاك، بس عقلك ما يتشوش. يا سلام اهل القرآن واصحاب القرآن ما يخربش، جسمه يهرب ويتعب، لكن الاهل القران يموت في وعيه، بتتفرج عليه لما يموت. كنت مع اخي اللي انا من اسبوع توفي رحمه الله عليه، اتفرج على واحنا وانا واقف على جثته بغسله، اتفرج على وجهه اهل القران النور طالع من وشه. طب ازاي الراجل مات؟ خلاص جثه تجيبه كده يجي كده، تجيبه كده خلاص بقى حته ورقه في ايدك تقلبها يمين وشمال. ولكن القران عامل شكر، هو ده القران، هم دول اهل الله عز وجل، لا ينقطع عملهم، ما تشوهوش. الصوره بتقول لك من اولها لاخرها اياك ان تشوه ما خلقه الله لك مقوما، ولا تكذب بالدين، واعلم ان الله هو احكم الحاكمين. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حقا حقا خلق الانسان وجعله سمعا وبصرا ونطقا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تعبد ورقه، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اشرقت الشمس غربا او شرقا. ذكر ابن كثير والقاسمي ان سوره التين لها امر عجب، بحث بحثا شديدا ووجد ان البوذيه، الديانه البوذيه الموجوده في هضبه التبت، البوذيون اخذ في دراسه البوذيه فوجد أن البوذيون يتعبدون على شجرة اسمها الدينة المقدسة، اسمها باللغة البوذية آجبالا، الدينة المقدسة. فالأمر لفت نظر هذا الباحث اللي دخل الدين عند البوذيون والشجرة المباركة، الدينة المباركة. فأخذ يبحث حتى أنه وجد أن لهم أصلاً، وأن البوذيون كانت لهم ديانة سماوية، ده خبر أبيض، وأن لهم ملك يقال له سيكياموتي. هم بيقولوا كده. الرجل بحث عن هذا الاسم فوجد أن ذلك نبي من أنبياء الله، وكانت هذه الديانة حقا، وكان لها شريعة تدعو إلى التوحيد. ولكن هؤلاء القوم بعد أن مات نبيهم حرفوا الكلام. هم عندهم تعبد، لما تيجي تبص في التعاليم بتاعتهم والصلاة والروحانيات تجد إن الكلام ده مش منفرد، أكيد له أصل. الراجل قاعد يبحث لا إن دول كان لهم أصل، ولكنهم انحرفوا وضلوا. يبقى معنى ذلك أن الإنسان إذا تدخل بعقله وهواه أفسد ما أنزل له الله من السماء. يبقى ده كان نبي وكان يتعبد وكانت لهم شريعة وانحرفوا وشوهوا التقويم الذي خلقه الله عليه في أحسن تقويم. دلائل موجودة لحد النهاردة في 2016 بتقول لنا إزاي الإنسان انحرف وده ما قاله. الغريب في الموضوع والشيء بالشيء يذكر أن الهندوسية أصلاً ديانة سماوية، وجاء الشاهد وجاء الدليل من عند غير المسلمين. باحث بريطاني من كام سنة عجبته الديانة الهندوسية وراح واخد بعضه، مفيش دعوة بالإسلام بقى، بره عننا خالص أهو، وراح سافر الهند وقعد معاهم مدة مش أقل من 10 سنين، جايب الكتب بتاعتهم باللغة السنسكريتية، لغة كده بيكتبوا بيها الديانة الهندوسية اسمها سنسكريتية، وقعد يدرس الكلام وفك الرموز بتاعت اللغة وبدأ يقرأ الكتب ففهم اللغة بتاعته، اتعلم اللغة. لا إيه بقى؟ من جملة ما قرأ وجود اسم النبي محمد في الديانة الهندوسية، وأن عليهم أن يتبعوا نبي آخر الزمان. الراجل ملوش دعوة بالإسلام خالص، ده راجل عجبته الديانة فلفتت نظره فراح يدرس، وقرأ من ضمن ما قرأ حاجة غريبة جدا، لقى غزوة أحد مكتوبة بتفاصيلها في الديانة الهندوسية، والكلام عن جبل أحد وعدد القتلى وكيف ماتوا وكذا وكذا وكذا. يا جماعة الدين له رب واحد والله واحد والتوحيد واحد، مفيش حاجة هتحدث على كوكب الأرض من وراء ربنا. أنا عايزك يبقى عندك العقيدة دي، اوعى تفتكر إن البوذية جاية من وراء ربنا وإن البوذيون دول مش تبع ربنا، لا تبعك حبيبي، بس انت مش قادر تستوعب ان المسلم الكره بتاعتك ولا تخصه، انت اللي قافل على نفسك، انت اللي مش دريان، انت اللي مش عارف قيمتك. اعزك الله بالاسلام ورفع قدرك وشانك وانت الدنيا خدتك عن المهمه الرسميه اللي ربنا طلبها منك. أنت عبد لله سيد للكون. الدين مش تخلف، الدين مش رجعية، الدين مش لازم تلبس القفطان أو تلبس البدلة أو تلبس الجلابية، مش هو ده الدين. الدين أعظم من كده بكتير. الدين مش شوية لغة، مش شوية علم. إن الدين لواقع، إن الدين لواقع، ورب هذا الدين هو واحد احد لا شبيه له ولا سند ولا مدد. اعرف ان انت ذو قدر عالي، ما تشوفش نفسك قليل، اربط نفسك بالله شوف هيحصل معاك ايه. واختم بهذه القصه حتى اللي انا قربت عليكم النهارده. عبد الله بن المبارك رحمه الله، ذلك العالم الجواد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان بيشتغل تاجر من تجار الكبار، ولكن كل ماله كان للفقراء. ما كانش قاروني يجمع الفلوس ويكنزها. فوجد وهو يطوف بالبيت، الجو حر قوي حوالين الكعبه والناس متأففه من الحر، ووجد عبدا اسود ساجدا في الارض قائلا لرب العالمين: وعزتك لا ارفع راسي حتى تمطر السماء. ايه ده؟ فراح موقف عبد الله بن مبارك، وقف جنب الراجل ده. انت مين؟ ايه ده؟ طبعا عبد الله بن مبارك لفت نظره، مين اللي بيقول ربنا كده؟ والجو شديد الحر، وده بيقول: وعزتك لا ارفع راسي حتى تمطر السماء. مش هرفع راسي الا لما تنزل المطر من السماء. قال عبد الله بن مبارك: فنظرت الى السماء فوجدت الشمس قرص ابيض، فانى للمطر ان ينزل. قال: وعزه الذي في سماء، تجمع السحاب سحابه تلو الاخرى حتى كانت السماء تمطر كانها انقرض، كان واحد بيكون واقف دم. ثم رفع العبد راسه وانصرف. قال: فاتبعته، مشيت ورا منه حتى وجدته دخل مع عبيد لفلان حول مكه. واحد عنده عبيد مربيهم وعمال بقى يشتغلون، ودخل في وسط العبيد فلم اعرفه. قال: فلما اصبح الصبح اخذت 20 دينارا وذهبت بها الى صاحب العمل، وقلت اريد ان اشتري عبدا. فراح مجمع العبيد. قال: وعرض العبيد علي، قعدت ابص على العبيد، عبد. قال: فمرت علي العبيد فما رايته. قلت: اليس لك عبيدا اخرى؟ قال: بلى، الا واحد بس لا يرجى منه الخير ولا اطلب منه شيء، وعندي واحد ما فيش منه خير خالص وما اطلبش منه حاجه. قال: اين هو؟ قالوا ابنه. قال: فلما اتوا به اذا هو الذي انشده، هو ده اللي كنت عايزه. الراجل صاحب الشغل بدك ما بيجيش منه خير، وممكن يكون هو بيدعي سيده، ها، وعمال يحلل على الراجل ويديله ايه؟ املاك. هو العبد اللي انت مش دريان بيه، وانت مش عارف خير ليه. قال: اشتريها من دولك ببلاش، مش خير خالص. فدفع فيه 7 دنانير. قال: دينار؟ قال: لا، 7 دنانير. فاخذ عبد الله بن مبارك يكلمني وهو يكلم عبد الله. قال: ما الذي حملك على شرائه؟ لقد قال لك سيدي: اني لو احسن شيئا ولا يرجى مني الخير. قال: لا والله، بل يرجى منك الخير، فإنما رأيت منك بالأمس إنه لعجب. قال: أورأيتني؟ قال: نعم. فقال: إني لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت عرفت؟ قال عبد الله بن مبارك: فدعا لي، دعاني إن أنا أعتقته. قلت له: فأنت حر لوجه الله بعد ما اشتراه اعتقد. قال له: انت سيدي وتاج راسي، انت عبد، ده انت السيد وانا العبد. قال: فلما اعتقته دعا لي ثم رفع يديه الى السماء وقال: الهي، كنت قد ناشدتك الا يفضح امري، اما وقد فضحت فاقبضني اليك الان. قال: فمات. بيدعي ربنا يموت مين ده؟ قال فلما مات احترت فيه وانا لا احسن الغسل ولا التكفين. قال فغسلته ثم كفنته على نحو ما كفنت اي حاجه ودفنته وصليت عليه. قال فلما نمت من ليلتي رايت في المنام رجلا عليه النور وله صاحب، فقلت من انت؟ فان وجهك لا ياتي الا بالخير، ومن هذا؟ قال انا محمد، وهذا جبريل، وهذا ابراهيم. لقد اسات يا عبد الله بن مبارك. قال يا رسول الله على ما اسات؟ قال ولي من اولياء الله مات ولا تحسن تغسيله وكفنه؟ قال افعل يا رسول الله. قال فاستيقظت فقمت الى قبره واخذته واحسنت تكفينه واحسنت غسله وصليت عليه ثم دفنته. قال ثم نمت. قال فرايته يسير في الجنه مشرفا مكرما، حوله الملائكه تخدمه. عبد من عبيد ربنا، انت شايفه اسود وشايفه عبد، لكن الملائكه شايفاه وفرحانه بيه وطايره بيه في الجنه. عباد وصلت ارواحهم بالله، لو اراد ان يطير لطار، ولو اراد ان ينزل الماء لنزل. هؤلاء هم اولياء الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا موصولين بك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل همنا الاخره، اللهم اجعل همنا الاخره، اللهم املا قلوبنا بحبك وحب النبي وحب الصالحين يا رب العالمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح بيوتنا يا رب العالمين، أقم بيوتنا على دينك وكتابك يا أرحم الراحمين. أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، وأصلح أحوال بيوتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم أنزل على بيوتنا السكينة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. طهر قلوبنا من النفاق، وكن لنا براءة من النفاق. اللهم فرج هم كل مهموم، ونفث الكرب عن كل مكروب، وآذن الهم والغم عن كل محزون ومكروب ومهموم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا، دعوناك دعاء من لم يخطر بباله سواك، ونسألك عفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.